أرفض المسافة والسور والباب والحارس، آه أنا الواقف ورا ظهر النهار ينفض غبار ذكرى. أرفض يكون الانتظار بكرة، أبطفي عطش قلبي اليابس على شفاهي وأقول أحبك، بقول أحبك أحبك أحبك. أبطفي عطش قلبي اليابس على شفاهي وأقول أحبك، بقول أحبك أحبك أحبك.